القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل. تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقتنا خصصناها لسعاد مكاوي وأحمد صدقي، فمعانا سحر عينيكي العسلية بصوت أحمد صدقي، بعدها هنسمعها بصوت شادية. معانا كمان أغنية خايف على قلبي بصوت فايزة أحمد من ألحان أحمد صدقي، بعد كده دويتو يا عرايس المولد لشكوكو وسعاد مكاوي، وهنختم بدويتو لسعاد مكاوي وعزيز عثمان. يلا بينا. ظهرت موهبة أحمد صدقي منذ الصغر، شجعه والده على دراسة الموسيقى، وبالفعل التحق بمعهد الموسيقى بالرغم من تخرجه من مدرسة الفنون التطبيقية وتعيينه رساما ومثالا بدار الأثار. فبجانب عشقه للموسيقى أحب أيضا فن النحت وحصد العديد من الجوائز على أعماله كمثال. كان أحمد صدقي يعتز بشرقيته في الألحان، ويقول إن أهم ما ميز الأسلوب المصري هو قفلة كل حركة من الحركات الغنائية، والتي أجدها هو بالفعل. رحل عن عالمنا في 14 يناير 1987. أول الطرب معنا حالا جزء من أغنية سحر عينيكي العسلية بصوت أحمد صدقي على العود، وبعدها هنسمعها بصوت شادية. Because من رقتها السمريه قد ما خليتي بهية من رقتها الخمريه وسمارك والكفيه حلفوا انك مصريه سحر عليكي العصبيه وسمارك والكفيه حلفوا انك مصريه هنسمع الوقتي خايف على قلبي من ألحان أحمد صدقي والغناء لفايزة أحمد والكلمات لإبراهيم محمد. كلام وعنيا فيه هكذا وصلنا لأغنيات سعاد مكاوي صاحبة الصوت الجميل وخفة الظل والمشهورة بالأداء المرح. بدأت سعاد مكاوي حياتها الفنية بأغاني المونولوجات، واشتهرت أيضا بالدويتوهات السينمائية، ورحلت عن عالمنا في 20 يناير 2008. هنسمع حالا ليها سكتش يا عرايس المولد لشكوكو وسعاد مكاوي، كلمات مورز جميل عزيز، ألحان عبد العزيز محمود. يا عرايس وصلنا لآخر الطلب في حلقتنا، دويتو انتي اللي عليك العين مع سعاد مكاوي وعزيز عثمان. انتي اللي عليك العين والزو نصيك نحين، يومي بعدك سنتين وحلاقي زيك فين؟ انتي اللي عليك العين، انت اللي صحيح ما انكرش ان حياتي في ايديك، كل الشبان دول طرشي وانت لوحدك بفتك، ويا خوفي عليك من العين. صدقني ما فيش في الدنيا احسن من راحة البال، دي تخلي المية كولونيا ونص فرنك ريال، تشخلع كده وتدلع وتميل عالجنبين، اسمر اسمر عليك ملايين. والعمر صباح عمرين، وازاي اسم على مسمى حبيتك حبا جما، وفي قلبي شياط ما انا شمى، وبقول لشياط ده منين؟ لازم من سحر العين. ارقص ياللي ما فيش غيرك ولا نقدر معي، من بق شوفيرك حيقولك يا ليلي يا عين، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل، يا عيني يا ليل. وخلصت حلقتنا، شكرا وحيد طلبة من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.